بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين في باب الجعالة: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجائر بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. باب اللقطة: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قد ذكر المؤلف رحمه الله أن الجعالة عقد جائز لكل فسخها، لكن الفسخ تارة يكون قبل الشروع في العمل، وتارة يكون بعد الشروع في العمل. فإن كان الفسق قبل الشروع في العمل، إن كان من العامل لم يستحق شيئا، وكذلك أيضا إذا كان من الجاعل، ولهذا قال من العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع، فمفهومه أنه قبل الشروع لا شيء. إذن إذا كان الفسق قبل الشروع في العمل، سواء كان من الجاعل أو من العامل، فإنه لا شيء، معنى أن العامل لا يستحق شيئا. أواضح؟ وأما إذا كان الفسخ بعد الشروع في العمل، فإن كان من العامل فلا شيء له، وإن كان من الجاعل فقال المؤلف للعامل أجرة المثل. واضح إخوان التقسيم؟ إذن الفسخ في الجعالة إن كان قبل الشروع في العمل فإنه لا شيء للعامل، سواء كان الفسخ منه أو من الجاعل. أما إذا كان الفسخ منه فالأمر واضح، وأما إذا كان الفسخ من الجاعل فلأن الجعالة عقد جائز والعامل لم يعمل عملا حتى يستحق عوضا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الفسخ قبل الشروع في العمل ظاهره الإطلاق، وأن الجاعل إذا فسخ قبل الشروع في العمل فليس للعامل شيء مطلقا، ولو وظاهره أيضا ولو تضمن ضررا على العامل، كما لو فوت عليه موسما ونحو ذلك، ولكن هذا الظاهر أو أن هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أن الفسخ من الجاعل إذا كان قبل الشروع في العمل وتضمن ضررا على العامل، كما لو فوت عليه موسما وما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحال يجب على الجاعل أرش ما بين قيمة العقد وقت الموسم وبعده، لأنه غرر العامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن يضمن هذا الضرر الذي فوته على العامل. نأتي للمسألة الثانية: إذا كان الفسخ بعد الشروع في العمل، نقول تارة يكون الفسخ من الجاعل وتارة يكون الفسخ من العامل. فإن كان الفسخ من العامل فالمؤلف رحمه الله يقول لا شيء له، وإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجرة المثل. فهمتم؟ طيب، قوله رحمه الله بعد الشروع للعمل فللعامل أجرة، نعم، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. طيب، فإن كان الفسخ من العامل بعد الشروع فليس له شيء، وظاهره ولو كان فسخ العامل لعذر شرعي. ظاهر كلامه حتى لو فسخ العامل لعذر شرعي. والقول الثاني أنه إذا كان الفسق من العامل لعذر شرعي، كما لو جعله على بناء حائط ثم إن هذا العامل مرض ولم يتمكن من إتمامه، فإن له القسط، قسط ما بنى يعني بالنسبة، وهذا القول أقرب إلى العدل. أيضا نأتي لمسألة ثانية، إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل، يقول المؤلف للعامل أجرة مثل أجرة مثل عمله، والأجرة قد تكون أكثر من الجعل، وقد تكون أقل، وقد تكون مساوية. فمثلا لو قال من بنى لي هذا الحائط فله مثلا 1000 ريال، وبنى هذا العامل الحائط وشرع فيه، ثم فسخ الجاعل الجعالة في أثناء العمل، نقول له أجرة المثل. قد تكون أجرة المثل قد تكون الأجرة 2000، وقد تكون 500 يعني أجرة معامل، وقد تكون 1000. واضح؟ والقول الثاني في المسألة أن الفسخ إذا كان من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل قسط ما عمل، القسط قسط ما عمل من الجعل، وهذا أقرب إلى العدل. لأننا لو جعلنا أجرة المثل فقد نظلم العامل فيما لو كانت أقل من الجعل، وقد نظلم الجاعل فيما إذا كانت أكثر من الجعل. فالعدل أن نقول للعامل قسط، للعامل قسط ما عمل من الجعل، لأنه هو راضي بهذا الجعل، هو راضي بهذا الجعل، فيكون له قسط ما عمل من هذا الجعل. فمثلا قال من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، فبنى العامل شرع في العمل، ثم إن الجاعل فسخ، ففي هذه الحال نقول للعامل قسط العمل من الجعل. فإذا كان عمل النصف مثلا نقول له النصف، عمل الثلث له الثلث، وهكذا، وهذا أقرب إلى العدل. الخلاصة الآن أن الفسخ تارة يكون قبل الشروع وتارة يكون بعد الشروع، فإن كان قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل، اللهم إلا إذا كان فسخه تضمن ضررا، نعم، إلا إذا كان الفسخ يتضمن ضررا على العامل من قبل من؟ من قبل الجاعل، كما لا فوت عليه موسما. وأما إذا كان الفسخ من إذا كان الفسخ بعد الشروع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له. وظاهر الكلام المؤلف حتى لو كان لعذر، وقلنا إذا كان لعذر فالعدل أن يعطى قسط عمله. وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فالمؤلف رحمه الله يقول وله له أجرة مثل عمله، والصواب أن له القسط. ثم قال المؤلف رحمه الله هنا في قول المؤلف ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، لم يقل العامل قسطه، وهذا مبني على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. هذا القول من المؤلف رحمه الله وهو المذهب، مبني على أن الفسخ رفع للعقد من أصله، وإذا كان رفعا للعقد من أصله فالعامل هنا عمل بنية الرجوع على صاحبه، عمل بنية الرجوع على صاحبه فيعطى أجرة المثل. وتقدم أن الصحيح أن له قسط ما بنى، لأنه شرع في العمل بإذن، وهذا هو العدل. والصحيح في هذه المسألة أن الفسخ رفع للعقد من حينه، لأن ما قبل الفسخ وقع صحيحا، وقع صحيحا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. مع الاختلاف في أصله، يعني في أصل الجعل، هل جعل لهذا العمل جعل أم لم يجعل؟ كذلك أيضا في قدره، هل هو 1000 أو 500؟ وهكذا أيضا في جنسه، هل هو دراهم أو دنانير؟ يقول القول قول الجاعل مع الاختلاف في أصله. مثال ذلك إنسان رد ضالة لشخص، أو وجد شيئا دراهم لشخص وأعطاها إياه، ثم قال أعطني جعلا، العامل يقول لصاحب الضالة أعطني جعلا، فقال أنا لم أجعل جعلا، فالقول قول الجاعل، قول الجاعل، أولا لأن الأصل عدم الجعل، وثانيا لأنه غارم، لأنه غارم. كذلك أيضا في الجنس والقدر كما سيأتي. ولكن ظاهر إطلاق المؤلف رحمه الله أو ظاهر كلامه الإطلاق، ولكن هذا الإطلاق أيضا فيه نظر، لأنه يفرق بين الأشياء أو بين الأمور التي جرت العادة أن الإنسان لا يعمل فيها إلا بأجرة، وبين ما جرت العادة أنه يعمل فيها بدون أجرة. فمثلا إنسان وجد حائطا، بنى حائطا لشخص كبيرا، ثم قال العامل لصاحب الحائط أعطني جعلا، فقال لم أجعل جعلا. فالقرينة هنا تدل على أن القول قول العامل، لأنه لم تجري العادة أن الإنسان يتبرع ببناء حائطا لغيره. أما مثل مسألة رد الضالة وما أشبه ذلك، لكن نحن الآن نقول إذا دلت القرينة على صدق قول العامل فإنه يقبل، لكن مع يمينه. أيضا لو اختلف في جنس الجعل، فاتفق مثلا على أن القدر 1000، لكن العامل قال 1000 دينار والجاعل قال 1000 درهم، فالقول قول الجاعل لأنه إيش؟ غارم، لأنه غارم. وهذا أيضا نقول ليس على إطلاقه، يعني لأنه قد تدل القرينة على صدق العامل وقد تدل القرينة على صدق الجاعل، لأن هناك فرق بين 1000 دينار وبين 1000 درهم. كذلك أيضا في القدر، إذا اختلف في القدر فقال الجاعل الجعل 1000، وقال العامل بل الجعل 1500، فنقول هنا القول قول الجاعل، القول قول الجاعل. لماذا؟ لأنهما اتفقا على 1000. 1000 متفق عليها ولا لا؟ طيب اتفقا على 1000 واختلفا فيما زاد على 1000، فالعامل يدعيها والجاعل ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أفهمتم؟ مثال إنسان مثلا بنى حائطا لشخص، فلما فرق قال العامل أن أعطني جعلا، فأعطاه 1000، قال الجعل أنت قد جعلت 1500، فالقول قول الجاعل. السبب نقول لأنهما اتفقا على 1000، العامل يقر بالألف، نعم ولا لا؟ نعم، لأنه يقول 1500، من أقر بألف وخمسمائة أقر بالألف، والجاعل أيضا يقر بالألف، إذن اتفقا على 1000 واختلف فيما زاد وهو 500، فالعامل يدعيها والجاعل ينفيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. يقول المؤلف من رد لقطة أو ضالة، ما الفرق بين اللقطة والضالة؟ نعم تو. نعم، الضالة فيما يتعلق بالحيوان. من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. مثال ذلك إنسان وجد دراهم في الصحراء وعليها علامة أنها لفلان فأعطاها إياه، نقول هنا لا يستحق عوضا، لأن صاحب الدراهم لم يبذل عوضا لأجل تحصيل هذا المال، فهو قد، يعني هذا العامل أو هذا الشخص قد عمل عملا من غير عوض، يعني بذل منفعته من غير عوض فلا يستحق شيئا. وكذلك أيضا أو ضالة، يعني من حيوان أو غيره، أو عمل لغيره عملا بغير جعل مثل بنى حائطا، فإنه لا يستحق شيئا. لكن هذا يقال فيه كما قيل فيما سبق، ما جرت العادة أنه لا يعمل إلا بعوض فإنه يستحق، وما لم تجري العادة فإنه لا يستحق. فمثلا لو بنى حائطا أو بناء أو دخل بستانه وصار يغرس أشجارا، مثل هذا العمل لم تجري العادة أن الإنسان يتبرع به فيستحق العوض. وأما ما لم تجري العادة كما لو وجد في البر مثلا ضالة أو ما أشبه ذلك فأحضرها، فالأصل عدم الجوع كما سبق. استثنى المؤلف قال إلا دينارا أو 12 درهما الرد الآبق. إلا دينارا أو 12 درهما الرد الآبق، وقوله أو 12 درهما بناء على أن الدينار يساوي 12 درهما، والمعروف أن الدينار 10 دراهم. هذا هو الأكثر، أن الدينار 10 دراهم. يقول عن رد الآبق، وإنما قالوا ذلك لحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم يعني حرم المدينة دينارا. قالوا فهذا دليل على أن الإنسان إذا رد آبقا فإنه يستحق هذا القدر من المال، وهو الدينار أو 12 دينارا أو 12 درهما. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله فيه، فمنهم من صححه وعمل به، منهم من صحح الحديث وعمل بمقتضاه وقال إنه يستحق هذا القدر الذي ذكر، ومنهم من ضعف الحديث وقال إن الحديث ضعيف فلا يعمل به. وعلى هذا الذين قالوا إن الحديث ضعيف قالوا يعطى أجرة المثل لا دينارا واثني عشر درهما. فهمتم؟ إذن من رد آبقا، من رد آبقا فله كما قال المؤلف دينارا، فله دينار أو 12 درهما للحديث الوارد في ذلك. وهذا الحديث كما تقدم فيه مقال، من العلماء من صححه ومن صححه عمل بمقتضاه، ومنهم من ضعفه، والذين ضعفوه قالوا إنه يعطى ماذا؟ أجرة المثل ترغيبا. يقول المؤلف رحمه الله ويرجع بنفقته أيضا، يرجع من يعني من رد الآبق بنفقته يعني بما أنفق عليه من مأكل ومشرب وملبس أيضا. قلنا فيما تقدم أيضا مصدر آض يئض إذا رجع، وقوله رحمه الله ويرجع بنفقته أيضا ظاهره سواء أنفق بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع. فهمتم؟ ظاهر كلامي أنه يرجع بالنفقة حتى لو نوى التبرع. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما يفهم من ظاهر كلام المؤلف، فالمذهب أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع. وهذه المسألة تقدم لنا أنها لا تخلو من 3 حالات، يعني أن كل من بذل عوضا لغيره، كل من بذل عوضا لغيره فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع قولا واحدا، والحال الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع قولا واحدا، والحال الثالثة أن لا تكون له نية. فهمتم؟ ففيه خلاف. إذن كل من بذل عوضا لغيره فإنه حين بذل العوض لا في مسألة الرجوع لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي بتبرعه أو ببذله العوض الرجوع فيرجع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الإنسان أيضا لا يبذل ماله إلا بعوض. والحال الثاني أن ينوي التبرع فلا يرجع، فلا يرجع لأن نية التبرع تعتبر هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحال الثالثة أن لا تكون له نية، فهذا فيه خلاف. فالمذهب فالمشهور من المذهب أنه لا يرجع تغريبا لجانب التبرع. والقول الثاني أنه يرجع. قالوا لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره أو لا يبذل عوضا لغيره إلا في مقابل، فالأصل المعاوضة، وعلى هدفها له حق الرجوع، وهذا القول هو الصحيح. لكن يستثنى من هذه المسألة، يستثنى منها الزكاة، فإنه يرجع قولا واحدا. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه لا تبرأ ذمة المزكي، لا تبرأ ذمة صاحب المال إلا بالرجوع، إلا بالرجوع. مثال ذلك إنسان رجل سافر، رجل نعم قدم الساعي، الساعي لمن بعث سعاة يقبضون الزكاة من أربابها، فجاء إلى صاحب الماشية فلم يجده، فجاء جاره وقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أخذ الزكاة. كم الزكاة؟ قال زكاة شاتان، فأعطاه شاتين بنية أنها عن صاحبه. فهل يرجع؟ نقول يرجع حتى لو لم ينوي الرجوع، لأن ذمة صاحب المال لا تبرأ إلا بذلك. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ويرجع بنفقته أيضا، يعني من رد الآبق، وظاهره أيضا حتى لو قدر أن العبد الآبق مات في أثناء الطريق فإنه إيش؟ يرجع. حتى لو قدر أيضا أن صاحب العبد مات فإنه يكون في تركته. طيب، هناك مسألة أيضا أخرى ثانية، وهي إنقاذ مال المعصوم من الهلاك. إنقاذ مال المعصوم من الهلاك، يعني الفقهاء قالوا أنه أيضا يعطى عوضا، وعلى هذا نقول إن كل من عمل لغيره عملا بلا جعل ولا إذن لم يستحق عوضا إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى رد الآبق، والمسألة الثانية إنقاذ مال المعصوم من الهلاك، كما لو رأى لصوصا عدوا على مال شخص، أو رأى نارا تستعر على مال شخص فأنقذ ماله من الهلاك، فإنه يستحق عوضا ترغيبا. والمسألة الثالثة إذا كان قد أعد نفسه لهذا العمل وأخذ الأجرة، كما تقدم لنا في الإجارة، داخلة ضمن مسألة، ضمن هذه المسألة. إذن نقول يا إخوان كل من عمل لغيره عملا بلا جعل ولا إذن، ولا إذن، فإنه يستحق عوضا إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى رد الآبق، فإنه لا يستحق، نعم، فإنه لا يستحق عوضا إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى رد الآبق، والمسألة الثانية إنقاذ مال المعصوم من الهلاك، والمسألة الثالثة إذا كان قد أعد نفسه إيش للعمل وأخذ الأجرة، فإنه يأخذ، كما تقدم في من دخل حماما أو أعطى ثوبه أو قصارا أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال يستحق الأجرة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة، باب اللقطة، اللقطة فعلة بمعنى مفعولة، ويقال لقطة ولقاطة أيضا، لقطة ولقاطة ولقطة، كل هذه لغات فيها. وأما شرعا فعرفها المؤلف بقوله وهي مال أو مختص ضل عن ربه، ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. أولا قال وهي مال، ما هو المال؟ تقدم لنا تعريف المال وحده، هي رزق، ما يتمول شرعا ويصح عقد البيع، عقد البيع عليه. طيب، مال أو مختص، المختص أحسن ما يقال فيه كل ما لا يملك، لكن الإنسان يكون أحق به من غيره. كل ما لا يملك وما لا يجوز بيعه، لكن الإنسان يكون أحق به من غيره. فيدخل في ذلك مثلا الكلب، من عنده كلب هذا يسمى مختصا، لأنه لا يملك ولا يجوز بيعه، لكن من هو تحت يده أحق به من غيره. قال ظل بمعنى ضاع عن ربه، الرب هنا بمعنى المالك، ظل عن ربه أي عن مالكه، والرب يأتي بمعنى المالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية مالكها، فالرب هنا بمعنى المالك. وقوله رحمه الله وتتبعه همة أوساط الناس، هذا ليس من تمام التعريف، هذا ليس من تمام التعريف والحد اللقطة، فحد اللقطة هي المال أو المختص الذي ظل عن ربه، ولكن قوله وتتبعه همة أوساط الناس بيان لما يجب تعريفه، لأن اللقطة تطلق على كل ضائع، سواء كان تتبعه الهمة أم نتبعه. فإنسان ضاع منه قلم بريال يسمى لقطة، يعني إنسان وجد قلما يسمى لقطة، وجد 1000 ريال يسمى لقطة، فلا يشترط في مسمى اللقطة أن تتبعه الهمة. لكن ما الذي يجب تعريفه؟ الذي يجب تعريفه هو ما تتبعه همة أوساط الناس، لأن اللقطة نوع تتبعه الهمة، همة أوساط الناس. ومعنى تتبعه همة أوساط الناس أي أنهم يهتموا في طلبه وفي البحث عنه إذا ضاع منهم، ونوع آخر لا تتبعه همة أوساط الناس. فمثلا إنسان ذهب إلى السوق ولما رجع إلى بيته فقد قلما ب5 ريالات أو ب10 ريالات، هل يرجع للسوق؟ لن يرجع، مو بالغالب لن يرجع. لكن إنسان إذا ضاع منه قلم ب500 ريال يرجع. إنسان مثلا سقطت منه دراهم وهو يمشي في الشارع، لما وصل البيت وفقد مثلا 10 ريالات لا يرجع، لا سيما إذا كان بعيدا وسيذهب عند الباب يفتش، لكن إذا كان بعيدا فإنه لن يذهب. إذن ما تتبعه همة أوساط الناس. وقول المؤلف رحمه الله أوساط الناس يعني أنه لا عبرة بالبخلاء ولا عبرة أيضا بالأغنياء، لأن الأغنياء الذين عندهم غنى فاحش قد لا يبالون حتى بالشيء الكثير، والبخيل قد يبحث ويطلب الشيء اليسير. فالعبرة بما عليه أوساط الناس. طيب يقول المؤلف رحمه الله فأما الرغيف والسوط، الرغيف هو القطعة من الخبز أو الخبزة، والسوط المراد بالسوط يعني السوط اليسير، لأن يعني بعض الأصوات قد يكون له قيمة، والسوط ونحوهما، وش نحو الرغيف والسوط؟ سواك، قلم، يعني قلم يسير، إيش؟ حبل، ميدالية، لا تختلف في دولة المدارس، مساحة براية، طاقية، ما بتضيع طاقية، طارت طاقية، من سبحة، أي يقول هذا المؤلف ونحوهما فيملك بلا تعريف، يعني يملكه آخذه بلا تعريف، لكن ما لم يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه لم يملكه ولو كان يسيرا. فهمتم؟ فإنسان مثلا يسير في الطريق وأمامه رجل فسقط منه سواك، فلا يجوز له أن يأخذه لأنه يعلم عين صاحبه. إذن قول المؤلف رحمه الله ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك، نقول بشرط ماذا؟ أن لا يعلم عين صاحبه، فإن كان يعلم عين صاحبه فإنه في هذه الحال إيش؟ لا يجوز أخذه، بل يجب تسليمه إلى صاحبه. إذن اللقطة التي يجب تعريفها هي التي تتبعها همة أوساط الناس. هنا مسألة ذكر الفقهاء رحمه الله، وهي ما يجده أو ما يلتقطه الكناس، يلتقط الكناس من الأشياء، هل تعتبر لقطة؟ هي بمجموعها تتبعها الهمة، لكن باعتبار أفرادها لا تتبعها الهمة. مثل عمال النظافة الآن كالناس يجد عند هذا الباب قلم، وعند الباب الآخر 5 ريال، وعند الباب الثالث مسواك، وعند الرابع سبحة، وعند الخامس صوت، وعند السابع فسحة ولدهم طايحة. طيب هي بمجموعها الآن لو نظر بمجموعها تعتبر مما يتبعه الهمة، هل يجب تعريفها؟ لو إن نظرنا إلى المجموع قلنا هي بمجموعها تتبع الهمة، لكن إن نظرنا إلى أفرادها وأن كل وأن هذه وأن هذا المجموع ليس لمالك معين وإنما هو لمتعددين، قلنا لا يجب التعريف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن ما يلتقطه الكناس ونحوه مما يجتمع لديه وتكون مما تتبع الهمة نقول لا يجب تعريفه اعتبارا بالأفراد، لا باعتباره مجموعا، لأنه باعتباره مجموعا وكونه تتبع الهمة ليس له مالك معين. نعم. ولو كان مدام كون الجنس واحد ما له أثر الاعتبار بالمالك. شيخ الله حفظك، الآن الناس يأتي إلى كيس الباب يفتح عند الباب يفرز بشيء موجود فيه ويجد شيء ثمين. لا إذا كان ثمين في أشياء أشياء أشياء أقول أحيانا أصحابه يتركونها رغبة. في فرق بين ما ترك رغبة وما ترك لعدم القدرة عليه وما ترك نسيانا. يعني مثلا جالس مثلا يمكن يأكل طعام وحط جواله، جاءت مثل الشغالة شالت السفرة وضعتها في القمامة، ثم القمامة وضعت في كيس وراح، هذا وجد جوال، هذا نقول ما ترك رغبة عنه وإنما ترك نسيانا فلا يحل أخذه. لا مثل هذا ما يلزم يطرق الباب يقول دخول المسواك، اي لا ما يلزم مثل هذا، ما يدري عين صاحبه، مو يعني لا يلزم ان يكون هذا عين صاحبه، وقد يكون ترك رغبه. لكن قصد الاشياء الثمينه، يعني وجد مثلا في في في في هذا الكيس القمامه وجد مثل ساعه، وجد جوال، وجد شاحن جوال ايضا، مبلغ من المال، مبلغ من لا المال مو قاعدين يحطون بالسفره مال، يطيح يعني غير قصد يسقط من اي. المهم ما وجده من الاشياء التي لها قيمه ولم تجري العاده بان الانسان يتركها رغبه، هذه تعتبر يعني يجب عليه ردها. واما ما ترك يعني رغبة عنه فهذا يعتبر من اللقطة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كلام المؤلف من في على قوله من أخذ نعله ووجد غيره مكانه فلقطه، يعني مثل وضع نعالة في رف ثم لما خرج من المسجد لم يجدها وجد غيرها، هذه تعتبر لقطة. واضح؟ تبدل وقطع، ما يقول والله اللي حط نعالي، لأنه يمكن جاء إنسان وسرق نعله وجاء إنسان دخل المسجد ووضع نعاله. نعم. سيأتينا إن شاء الله أنها لا تحل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نهى عن لقطة الحاج ولقطة مكة لا تحل إلا عدم إلا ما ما ما لا تتبع الهمة هذا يؤخذ حتى في مكة. يعني لو أنت في الحرم إذا وجدت سواكا وجدت قلما لكن اللقطة لكن ما ما تتبع الهمة ويجب تعريفه هذا في مكة لا يجوز أخذه بل يأخذه لي يعني لا يجوز أخذه للتملك وإنما يأخذه لأجل أن يعرفه أبدا. نعم خاص يعطي هذا يعطي نصيبه إيه مؤلف ما في كلام مؤلف إنه ما يستحق شيئا. نعم نعم شلون واجب لا فيما يجب تعريفه ما هو الشيء الذي يجب الذي لو وجدته يجب أن تعرفه ما تتبع الهمة ما لا تتبع الهمة يملك وذلك مالك رحمه الله قال وتتبع الهمة أوساط الناس فأما السوط والعصا يعني مما لا تتبع الهمة فيملك بلا تعريف بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. نعم.